أمي، لماذا نقول دوما بسم الله؟ لأنك حين تقولين بسم الله يكون الله معك ويبارك لك في كل شيء. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. أستيقظ كل صباح أوحد الإله، أغسل يدي ولا أنسى بسم الله. أستيقظ كل صباح بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. في منتصف النهار أتناول الإفطار، أشكر من أطعمني ولا أنسى بسم الله. في منتصف النهار أتناول الإفطار، أشكر من أطعمني ولا أنسى بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. في آخر النهار أعود إلى الدار، لا ألعب حتى أصلي ولا أنسى بسم الله. في آخر النهار أعود إلى الدار، لا ألعب حتى أصلي ولا أنسى بسم الله. أنا لو حب أنا لو حب من يقول بسم الله. أنا لو حب أنا لو حب من يقول بسم الله. لا تنسى لا تنسى أبدا لا تنسى بسم الله. لا تنسى لا تنسى أبدا لا تنسى بسم الله. وحين يأتي الليل لو تنسوا دعاء النوم، آتيكم في الأحلام حين تنسوا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله لا من الشيطان لا الرجيم. في بداية كل ليلة أقرأ قصة جميلة، أقول دعاء النوم ولا أنسى بسم الله. في بداية كل ليلة أقرأ قصة جميلة، أقول دعاء النوم ولا أنسى بسم الله. قبل المنام قبل الخروج قبل الجلوس قبل الشراب قبل النشيد قبل اللعب قبل القراءة قبل الكتاب. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah. بسم الله بسم الله بسم الله نود الله. بسم الله بسم الله in the name of Allah.